امرأة ولدت في رمضان ولها أكثر من 5 سنين ثم أرادت أن تصوم بعد هذه المدة أي تقضي رمضان الذي ولدت فيه كما هو قولكم في هذا حيث أنها كانت تجهل هذا الأمر. امرأة ولدت في رمضان ولها أكثر من 5 سنين لها أكثر من 5 سنين ماذا؟ ما يعني ما ولدت في رمضان ولدت وضعت وضعت تدخل سنين ثم أرادت أن تصوم بعد هذه المدة أي تقضي رمضان الذي ولد فيه كما هو قولكم في هذا حيث أنها كانت تجهل هذا الأمر. لأن داخل في قول الله عز وجل فإن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى ما دام أنها مقتدرة تقضي. نعم.